الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، باعث الرسل إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين، وأيدهم بساطع المعجزات وواضحات البراهين. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نثبت عليها حتى يأتينا اليقين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الأمين، اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بالتوكل على الله، بثقة القلب بالله، بتوطين قلوبكم على أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إخوة الإيمان والإسلام، من أصول عقائد المسلمين أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فلا حركة ولا سكون إلا بخلق الله ومشيئته تكون. ففي هذه الآية نبينا عليه الصلاة والسلام ينكر على المشركين الذين عبدوا الأصنام من دون الله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وهذا من باب الإنكار على المشركين. ثم أمر الله نبيه أن يقول لهم: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله وحده الخالق الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، فالإنسان لا يستطيع أن يخلق جناح بعوضة. كيف وهو خلق لله، وهو وما يفعله ملك وخلق لله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. فنحن أجسامنا وأعمالنا خلق لله تبارك وتعالى. وقد سئل الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه، إمام الصوفية العارفين، عن التوحيد، فقال: إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا الله تعالى. والأعيان أي الأجسام، فالأجسام خلق لله، والأعمال خلق لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل، أي قل يا محمد، إن صلاتي ونسكي، والنسك ما يذبحه الإنسان تقربا إلى الله تعالى كالأضحية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي، ومماتي، أي موتي، لله رب العالمين، أي ملك وخلق لله تبارك وتعالى. بيّنت الآية أن كل ما يعمله الإنسان سواء أعماله الاختيارية، أي التي يعملها باختياره، كالصلاة والنسك، أنت تصلي باختيارك والنسك تذبح باختيارك، وأما المحيا والممات فهما أمران متعلقان بالعبد وليسا من اختياره. أنت لا تختار حياتك ولا تختار موتك، لا تختار ساعة حياتك وولادتك ولا تختار ساعة موتك، هذا ملك لله وخلق لله، وهذا ملك لله وخلق لله. الله خالق كل شيء، والله أحكم الحاكمين، لا يعترض عليه فيما قدر وفيما شاء وفيما خلق سبحانه. الله خلق إبليس، والله يعلم بعلمه الأزلي أن إبليس سيكون أسوأ خلق الله، ومع ذلك الله تعالى شاء ذلك، لأن الله فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى خلق البهائم التي ننتفع بها، وخلق الوحوش الضارة التي تؤذينا، الله يفعل ما يشاء. خلق حشرات مؤذية، الله يفعل ما يشاء، لا اعتراض على الله عز وجل، إنما أنت أيها العبد عليك أن توجه قصدك وإرادتك لعمل الخير وليس للشر. فقد قال ربنا عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما اكتسبت، أي تؤجر وتساب على ما كسبت من عمل الخير، على ما فعلت من عمل الخير. وعليها ما اكتسبت، أي تستحق العقاب على ما فعلته من عمل الشر. الله تعالى خلق لك إرادة، خلق لك مشيئة، جعل لك كسبا به تتوجه إلى الخير أو تتوجه إلى الشر. ولكن الله بيّن لعباده أن من اختار الخير سعد يوم القيامة، وأن من اختار الشر فقد أهلك نفسه. فالخير والشر بخلق الله عز وجل، ولكن الله أمرنا بالخير، يحب لنا الخير ونهانا عن الشر. ولكن الله خالق كل شيء، أليس الله تعالى قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله تعالى. أنت تستجير بالله، تستعيذ بالله من الشر الذي خلقه الله. الله يفعل ما يشاء، الله خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، وكما قال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكما قال ربنا عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هنا تعرف فضل الله عليك، عظيم نعمته عليك، أن الله لم يجعلك من عبدة الأوثان، ولم يجعلك من عبدة الحجارة، ولم يجعلك من عبدة الأفاعي والفئران، ولم يجعلك من الملحدين. إنما الله تعالى هداك للإيمان، هذه نعمة عظيمة. لولا أن الله هداك إلى الإيمان، إلى الطريق القويم، لكنت الآن في حال سيئة. فاحمد الله على هذه النعمة، واثبت عليها، وأظهر شكرك لله عز وجل. مهما ضاقت بك الأحوال، مهما اشتدت عليك أمور الدنيا، أثبت على طاعة الله. إياك أن تكون كمن وصفهم الله في القرآن بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. اثبت على طاعة الله في السراء والضراء، عند الرخاء وعند الشدة، في كل أحوالك، ووطن قلبك، أي اجعل في قلبك اليقين الجازم من غير شك أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا استشعرت في قلبك وشاهدت شهوداً وجدانياً في قلبك، لتكون دائماً على ذكر في قلبك أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، تهون عليك الدنيا، تهون عليك مصائبها. فقد قال عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا وطنت قلبك على هذا الأمر وسلمت أمرك لله ترتاح في هذه الدنيا. الله خالق كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن أصابك خير قلت الحمد لله، وإن أصابك مكروه صبرت احتسابا للأجر عند الله، وكلا الأمرين لك خير. كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وعوا، قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. ففي الحالين المؤمن على خير. لذلك توكل على الله ليكن قلبك واثقا مطمئنا إلى أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، وأن الله خالق كل شيء، وأنه لا يستطيع أحد غير الله أن يخلق جناح بعوضة. فتوكل على الله، سلم أمرك لله عز وجل في أمور حياتك، واثبت على طاعتك. إن وجدت نفسك على طريق الهدى فاثبت واحمد الله، إن وجدت نفسك على طريق المعاصي والذل والهوان فتب إلى الله قبل أن يفاجئك ملك الموت عزرائيل، قبل أن يفوت الأوان. فالله تعالى يمهل ولا يهمل سبحانه. قد يعطيك فرصة للتوبة، فإياك إن لم ترى العقوبة حلت عليك أن تستمر في المعاصي والمحرمات. قل لعل الله ينتقم مني في أقرب وقت. تب إلى الله عز وجل. إن شردت عن جادة الصواب عد فورا، استغفر ربك وتب إلى الله عز وجل. فالدنيا لا قيمة لها عند الله، والدنيا أيامها قصار، فاعمل في هذه الأيام القصار للآخرة الباقية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على اليقين، وأن يثبتنا على الدرب القويم، وأن يختم لنا بكامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, I urge you as I urge myself to obey Allah, the Lord of the worlds, by performing the obligations and avoiding the unlawful, and to follow the path of His Honorable Prophet. The first obligation on the accountable person is to know about Allah Ta'ala. Allah is the creator of all things and is the one who manages all the creations. If we carefully think with our sound mind about all the creations and ponder about their existence, we must know that they have a creator who created them. Surah Al-Furqan, Ayah 2 means, Allah is the one who created and predestined everything. So Allah brought all the creations from the state of non-existence into the state of existence. No one creates with this meaning of creating except Allah. When asked about Tawheed, Imam Al-Junayd, the Imam of the true Sufis, said, "Certainly there is no one that creates anything among the things, whether entities or deeds, except Allah." Allah the Exalted said, "Wallahu khalaqakum wama ta'amaloon," which means Allah created you and your deeds. And the Messenger of Allah said, "Certainly Allah is the creator of every maker and his making." Hence, the slaves do not create anything of their deeds, rather they acquire them. Allah said, "Allahu khaliqu kulli shay'," which means Allah is the creator of everything. Allah also said, "Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat," which means every individual self will be rewarded by Allah for the good deeds it acquired and will be accountable for the sins it committed. So the creed of the people of truth, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, is that the slave is a creation of Allah, and the doings of the slave are also creations of Allah. The slave does not create anything. Allah is the one who creates the doings of the slave, and the slave only acquires his acts. Brothers in Islam, saying that Allah is the creator of everything, including intentions of the slaves, does not mean that the slave does not have a choice. The slave has a choice. However, his choice is under the will of Allah. His choice does not reach an extent that he creates his own actions. Rather, his own choice is a creation of Allah and is under the will of Allah. In the end, we ask Allah to make us among those who follow the guidance of the Prophet and make our end in the state of piety. Ameen. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في غزة فلسطين وفي كافة بقاع الأرض يا رب العالمين يا الله اللهم هذا حال أمة محمد لا يخفى عليك فحول الحال إلى أحسن يا رب العالمين اللهم فرج كرب المسلمين وأعن المسلمين يا رب العالمين يا الله واحقن دماءهم يا أكرم الأكرمين يا الله اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم يا رب العالمين يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين سامحنا، يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا في أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على أن نربي أولادنا تربية صالحة. اللهم احفظهم من كل سوء وشر يا رب العالمين، واجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.